بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالة ثلاثة الأصول: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. نعم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الأصل الثالث، وهو الذي ابتدأنا الكلام عنه في درس البارحة، وهو معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام نسبه ثابت معروف، نسبه أحسن الأنساب وأشرفها وأرفعها عليه الصلاة والسلام، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، وعدنان من ولد إسماعيل النبي والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، الذي هو ابن النبي والرسول والخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فعدنان من ذرية إسماعيل باتفاق أهل العلم. وهذا القدر الذي سقته لك وفيه ذكر 21 من آباء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قدر مقطوع به بالاتفاق. وأما ما بعد ذلك مما يذكره النسابون من عدنان وإلى إسماعيل فإنه لا يمكن القطع بصحته، والأمر على ما قال عروة بن الزبير رحمه الله كما أورد الذهبي في سيرته: ما وجدنا من يذكر بعد عدنان وقحطان إلا تخرصا. فهذا القدر إلى عدنان صحيح متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد، هذا أشهر أسمائه، ويليه في الشهرة أحمد، وهذان أشهر أسمائه عليه الصلاة والسلام، وكلاهما جاء في القرآن، وله أسماء أخرى عليه الصلاة والسلام، من ذلك ما ثبت في الصحيحين من ذكر الأسماء الخمسة له عليه الصلاة والسلام، حيث أخبر أنه محمد وأحمد والحاشر والعاقب والماحي. هذه خمسة أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم ثابتة في الصحيحين. والعلماء لا سيما أهل السيرة يذكرون أسماء أخرى كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، والتحقيق أن أكثرها كما يقول الذهبي أوصاف له صلى الله عليه وسلم. وهذا الاسم مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم وهو محمد، فلا يكاد يعرف في العرب قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم من هو محمد. وهو محمد لأنه كثير خصال الخير التي يحمد بها عليه الصلاة والسلام. وقيل إن هذا الاسم وجد في العرب على ندرة، يعني سمي به نزر قليل، وقيل إنه إنما سمي به لأجل أن الأحبار والرهبان الذين كان عندهم علم بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، كانوا قبيل ميلاده عليه الصلاة والسلام يحرصون على التسمية بهذا الاسم رغبة في أن ينالوا هذا الشرف، وهو أن يكون النبي الموعود من نسلهم ومن أبنائهم وذريتهم. فالمقصود هذا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأما أبوه فعبد الله، وتوفي وعمره 25 عاما، والنبي صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما باتفاق أهل العلم، فقد توفي أبوه وهو حمل في بطن أمه، وقيل إن أباه قد توفي وهو ابن شهرين، وقيل إنه كان ابن سنتين، والصحيح الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي أبوه وهو حمل في بطن أمه. كذلك أمه توفيت وهو ابن 4 سنين، وقيل إنه كان ابن 6 سنين، وتوفيت بالأبواء بين مكة والمدينة، فتولى رعايته صلى الله عليه وسلم بعد أمه جده عبد المطلب، ولكنه أيضا توفي وعمر النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين، ثم تولى رعايته عمه أبو طالب. هذا هو أبوه، وهو صلى الله عليه وسلم يسمى بابن الذبيحين، لأن أباه هو الذبيح الأقرب، وأبوه إسماعيل هو الذبيح الأبعد، فهو ابن الذبيحين. وجده عبد المطلب واسمه شيبة، وكان شيخ مكة ورأسها، وجده الثاني هاشم واسمه عمرو، وإنما سمي هاشما لأنه كان من أكثر العرب جودا وكرما، فكان يهشم الخبز في المرق، يصنع منه ثريدا، يعني يقطع ويكسر الخبز ويصنع الطعام للناس يطعمهم، ولم تكن رايات موائده تنكس لا في رخاء ولا في قحط. وهاشم هذا هو الذي ينتسب إليه النبي صلى الله عليه وسلم في نسبه القريب، فبنو هاشم هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم الأدنون، وهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه عليه الصلاة والسلام، فإن وصف آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم التحقيق أنه يشمل 3 أصناف، ذريته صلى الله عليه وسلم وذريتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له 4 بنات، كان له 4 بنات، وكان له 3 من الذكور، فاطمة ورقية وزينب وأم كلثوم والقاسم وعبد الله وإبراهيم، وكلهم من خديجة إلا إبراهيم فمن ماريا رضي الله عنهم أجمعين. ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم عقب إلا من فاطمة، ولم يكن من فاطمة إلا من الحسن والحسين، وعنهما تفرعت الدوحة المباركة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن هذا هو الصنف الأول، ذرية النبي صلى الله عليه وسلم وذريتهم، ثم أو أيضا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللائي هن أمهات المؤمنين. وأمهات المؤمنين التحقيق أنهن 11، توفي النبي صلى الله عليه وسلم عن 9 منهن، توفي رسول الله عن 9 نسوة إليهن تعزى المكرمات وتنسب، فعائشة ميمونة فصفية وحفصة تتلوهن هند وزينب جويرية مع رملة ثم سودة ثلاث وست نظمهن مهذب. وتوفي في عهده عليه الصلاة والسلام يعني في حياته خديجة بنت خويلد وزينب أم المساكين رضي الله عنهن أجمعين. فهؤلاء من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بنص القرآن. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، فالآية في أمهات المؤمنين بالنص. والصنف الثالث هم بنو هاشم الذين هم الأقربون الأدنون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كان من بني هاشم فإنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولهم الفضل وواجب القيام بالمحبة، ولهم أحكام تختص بهم، وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث ابن عبد المطلب. المقصود أن هذا هو هاشم، والنبي صلى الله عليه وسلم هاشمي، فهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب العربي القرشي الهاشمي. ولاحظ يا رعاك الله أن عادة النسابين أنهم ينسبون إلى النسبة العامة ثم إلى النسبة الخاصة، ينسبون إلى النسبة العامة ثم إلى النسبة الخاصة، لأجل أن يكون في نسبتهم الخاصة مزيد فائدة. فيقولون فلان القرشي الهاشمي ولا يقولون الهاشمي القرشي، لأن ذلك سيكون تحصيل حاصل. ثم إذا أرادوا أن ينسبوا إلى البلد فإنهم ينسبون إليه أو ينسبونه إلى بلده بعد ذكر نسبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله العربي القرشي الهاشمي المكي ثم المدني صلى الله عليه وسلم، لأنه ولد ونشأ بمكة ثم هاجر وتوفي بالمدينة عليه الصلاة والسلام. هؤلاء هم آباء النبي صلى الله عليه وسلم من ذكرت لك، وقبيلته قريش. وقريش هو فهر بن مالك على قول الأكثر، وقيل هو النضر بن كنانة، وقيل هو النضر بن كنانة. فكل من كان من ذرية فهر على قول الأكثر قرشي، أو كل من كان من ذرية النضر على القول الآخر قرشي. وقريش هي أفضل قبائل العرب كرما ورياسة وقوة. واختلف العلماء لأي شيء سميت قريش قريشا، فقيل إنها قريش من التقرش يعني التكسب، لأنهم كانوا أهل تجارة وكان لهم رحلة الشتاء والصيف، وأول من سنها لهم هاشم الجد الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إن قريشا من التقرش الذي هو التجمع، حيث تجمعوا بعد تفرق. وقيل إن قريشا قيل لها قريش من القوة والمنعة، لأنها كانت تغلب ولا تغلب، فنسبت إلى الدابة التي في البحر التي هي سمك القرش. وفي هذا يذكر العلماء أن معاوية رضي الله عنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما لما سميت قريش قريشا، قال من الدابة التي تسكن البحر. أما سمعت قول الشاعر وقريش هي التي تسكن البحر، بها سميت قريش قريشا، تأكل الغث والسمين ولا تترك منه لذي جناحين ريشا. هكذا في البلاد حي قريش يأكلون العباد أكلا كميشا، يعني أكلا شديدا. المقصود أن هذه هي قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم، وقريش من العرب، يعني من العرب المستعربة، وهم من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. نعم أعد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا. نعم، له صلى الله عليه وسلم 63 سنة، يعني عمره حين توفي عليه الصلاة والسلام 63 سنة، وذلك أنه ولد عليه الصلاة والسلام عام الفيل، وهو العام الذي يؤرخ بالتاريخ الميلادي بالعام 71 و500، وقيل هو 70 و500، يعني إما أن يكون 571 ميلادي، وقيل إنه 570 ميلادي. ففي هذا العام ولد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتفاق، هذا واحد. ثانيا، ولد النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول بالاتفاق، اللهم إلا قولا شاذا لا يعول عليه، يقول إنه توفي، عفوا، إنه ولد في رمضان، والصحيح كما ذكرت هو الأول. الأمر الثالث أنه ولد يوم الاثنين، وهذا بالاتفاق وبالنص، لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه. الأمر الرابع: في أي يوم من الشهر ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ اختلف العلماء في هذا، قيل إنه في اليوم الثاني من ربيع الأول، وقيل في اليوم الثامن، وقيل في اليوم العاشر، وقيل غير ذلك. والذي عليه الجمهور وهو الصحيح إن شاء الله أنه ولد صلى الله عليه وسلم في اليوم 12 من شهر ربيع الأول. أما وفاته عليه الصلاة والسلام وبأبي هو وأمي اللهم صل عليه وسلم، فقد توفي عليه الصلاة والسلام أيضا 11 من الهجرة، وكان ذلك في شهر ربيع الأول، وكان ذلك يوم الاثنين، توفي عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين، وغسل يوم الثلاثاء، ودفن صلى الله عليه وسلم سحر ليلة الأربعاء، يعني الثلاثاء في آخر الليل صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك على الصحيح في اليوم 12 من شهر ربيع الأول. وعليه فيكون عمره عليه الصلاة والسلام يوم أن توفي يكون عمره 63 سنة صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا. نعم، منها 40 قبل النبوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ، يعني أوحي إليه وأنزل عليه، وعمره 40 سنة و6 أشهر، لأنه أنزل عليه في رمضان وقد ولد في ربيع الأول، فيكون عمره حينما نبئ عليه الصلاة والسلام 40 سنة، يكون عمره 40 سنة و6 أشهر. وثم كان عليه الصلاة والسلام في بقية عمره نبيا رسولا، يعني 23 عاما بعد 40 كان فيها نبيا رسولا، هذه هي مدة بعثته عليه الصلاة والسلام. وكانت هذه البعثة منها 13 سنة بمكة، وكان منها 10 سنين بالمدينة كما سيذكر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر وبلده مكة. نعم، نبئ عليه الصلاة والسلام بإقرأ، هذا هو الصحيح، أن أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وبه كان نبيا اقرأ، حيث أنزل عليه أول ما أنزل الآيات الخمس الأولى من سورة اقرأ: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وذلك ما بينته الصديقة رضي الله عنها كما في الصحيحين من حديثها في ذكر أول نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان قبل ذلك ثمة تمهيد لهذا الأمر العظيم الذي هو مقبل عليه عليه الصلاة والسلام، وهو الرؤية الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا وقعت كفلق الصبح صلى الله عليه وسلم، وهذا تمهيد لما هو مقبل عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يتحنث بغار حراء، يعني يتعبد، يمكث اللوالي، يمكث الليالي ذوات العدد في هذا الغار الذي هو في مكة، يتعبد لله سبحانه وتعالى. وهذا كان منه صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وأما بعد البعثة فإنه بقي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 عاما، ثم لما هاجر إلى المدينة كان يأتي إلى مكة مرات عديدة في حجه، في عمراته عليه الصلاة والسلام، في فتح مكة، ومع ذلك ما ذهب إلى غار حراء ولا تعبد فيه. وهذا يبين لنا أنه ليس من الأمر المشروع الذهاب إلى غار حراء كما يفعل الناس. إن قال إنني أتابع النبي صلى الله عليه وسلم فيقال إن الأولى أن تتابعه بعد كونه نبيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته عليه الصلاة والسلام ما ذهب إلى غار حراء، ولا تعبد في غار حراء، ولا صلى ركعتين في غار حراء، فضلا عن أن يكون عليه الصلاة والسلام قد تمسح وتبرك كما يفعل بعض الجهال، حاشا رسولنا صلى الله عليه وسلم من ذلك. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد في هذا الغار، يحب الخلوة بنفسه، يدعو ربه ويتأمل. فنزل عليه الملك وضمه ضمة شديدة وقال: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ. لم يكن هذا امتناعا منه عن القراءة، وإنما إخبار بأنه لا يحسنها لأنه كان أميا عليه الصلاة والسلام. فعاد الثانية، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم ثانية، فعاد الثالثة، فعاد الثالثة، فأوحي إليه عليه الصلاة والسلام من الناموس الذي هو الملك الموكل بالوحي الذي هو جبريل عليه السلام بهذه الآيات التي سمعت: اقرأ، إلى 5 آيات من مطلعها. فهذا أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وبه كان نبيا. أما إرساله فإنه أرسل، يعني كان رسولا بالمدثر، وهذا هو الصحيح، أن المدثر نزلت بعد اقرأ، وأن المدثر فيها الأمر بالإنذار: يا أيها المدثر قم فأنذر. فالإنذار كان فيها ولم يكن في اقرأ، إنما كان في المدثر. فالصحيح أن أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو اقرأ، وبها كان نبيا، وبالمدثر كان رسولا صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: فماذا تقول فيما ثبت في الصحيحين من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر رضي الله عنه أن أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر، والحديث في الصحيحين. فالجواب عن هذا أن يقال إن حديث عائشة أولى بالأخذ به، والناظر في ما جاء في الصحيحين من حديثها يقطع أن يا أيها أن اقرأ أول أن اقرأ أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث جبريل فليس نصا، ويمكن حمله على ما يوافق ما سبق، بمعنى أن يقال إن الأولية التي ذكرها جابر رضي الله عنه ليست أولية مطلقة، إنما هي أولية نسبية. فأول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة الوحي، لأنه بعد أن نزل عليه اقرأ فتر الوحي، ثم بعد ذلك أنزل عليه يا أيها المدثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان منه كما قال جابر في هذا الحديث أنه تحنث في غار حراء شهرا، ثم إنه لما هبط واستبطن الوادي سمع صوتا فالتفت إلى اليمين إلى الشمال إلى الخلف إلى الأمام، لم يجد شيئا، فرفع رأسه إلى السماء وإذا بالملك الذي هو جبريل جالس على عرش بين الأرض والسماء، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم وفزع فزعا شديدا، فذهب إلى زوجه خديجة فقال دثروني، فدثروه، وفي رواية قال زملوني زملوني فدثروه، والحديث في الصحيحين. فقال بعد ذلك فأنزل عليه، أو قال ثم أنزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر والرز فاهجر، إلى هذا الحد جاء في الصحيحين. إذن يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرز فاهجر، هكذا جاءت الرواية في الصحيحين بذكر 5 آيات من أول سورة المدثر. المقصود أن توجيه حديث جابر رضي الله عنه بأن نقول هو أول ما أنزل بعد فترة الوحي، وهذا أقرب ما يقوى وهذا أقرب ما يقال في هذه المسألة، وإلا فثمة أجوبة أخرى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر وبلده مكة. نعم، ولد النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ونشأ بها، وكانت البلدة الحبيبة له عليه الصلاة والسلام، لكنه لما هاجر إلى المدينة دعا الله عز وجل أن يحبب إليه المدينة كحبه مكة أو أشد، فولد عليه الصلاة والسلام إذن في مكة ونشأ بها عليه الصلاة والسلام وبعث بها، ثم هاجر بعد ذلك إلى المدينة وتوفي بها عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. وبعثه الله بالنذارة من الشرك، أو بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، هذا كلام دقيق يلخص دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها قائمة على بيان التوحيد، وذكرها هنا ما هو هذا التوحيد. فالتوحيد الحق، التوحيد الصحيح، هو ما جمع بين النفي والإثبات، وهو ما ترجمت عنه كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فإن النذارة يعني الإنذار عن الشرك هو في معنى لا إله، والدعوة إلى التوحيد هو الإثبات في معنى إلا الله. فلا توحيد إلا باجتماع التجريد والتفريد، إلا باجتماع التخلية والتحلية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد شد من همته واجتهد اجتهادا عظيما وشمر عن ساعد الجد في الدعوة إلى التوحيد عليه الصلاة والسلام، من مبدأ دعوته وإلى ختام حياته عليه الصلاة والسلام، وهو داعية إلى التوحيد. يعلم التوحيد ويحذر من الشرك في كل وقت، في الصباح وفي المساء وفي كل وقت يعلم هذه الأمة التوحيد. ومن تأمل حاله وسيرته وسنته عليه الصلاة والسلام أدرك ذلك. الناس في وقته، العرب في مكة وفي جزيرة العرب وفي غيرها وغير العرب، كانوا يعيشون مشكلات كثيرة تتعلق بالأخلاق، تتعلق بالمعاملات، تتعلق بالأنكحة، تتعلق بالاقتصاد، تتعلق بأشياء كثيرة في الحياة، لكن المشكلة الكبرى كانت هي المتعلقة بالعقيدة، فهي التي اهتم بها عليه الصلاة والسلام وشمر في الدعوة إلى تصحيح هذا الوضع، إلى إعادة الناس إلى الفطرة التي فطرهم الله عليها، وهي التوحيد الخالص ونبذ الشرك. وهذه هي سنة الأنبياء قبله عليه الصلاة والسلام، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل الأنبياء كانوا ينادون في أقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ينذرون عن الشرك ويأمرون ويعلمون التوحيد. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. أيضا كرر الجملة رحمه الله مرة ثانية، وقد ذكرها قبل قليل، وها هو يعيدها لتترسخ هذه المعلومة في أذهان طلبة العلم والدعاة إلى الله عز وجل. هذه هي القضية الأهم في دعوته عليه الصلاة والسلام. أما في مكة فثلاث عشرة سنة خالصة في الدعوة إلى التوحيد، في آخرها فقط أمر عليه الصلاة والسلام بالصلاة فأمر أمته بالصلاة، وإلا قبل ذلك كان الأمر متعلقا في الدعوة بالتوحيد. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ومكث عشر سنين، كان يعلم الشرائع والآداب، ومع ذلك كانت دعوة التوحيد أيضا هي القضية الأهم في دعوته عليه الصلاة والسلام. فالابتداء كان بالتوحيد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والخاتمة كانت بالتوحيد، فإنه إلى اللحظات الأخيرة عليه الصلاة والسلام من حياته ما غفل عن الدعوة إلى التوحيد. ولذا في حديث عائشة رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام في آخر اللحظات: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: يحذر ما صنعوا. وفيما بين البداية والختام كانت دعوة التوحيد هي القضية الأهم، هي الركيزة الكبرى في دعوته عليه الصلاة والسلام. ويا ليت أن الدعاة إلى الله عز وجل ممن يقولون إنهم متبعون له عليه الصلاة والسلام أن يسلكوا هذا المنهج. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إن كنت متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم فادعو كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، وادعو إلى ما دعا إليه عليه الصلاة والسلام. وقال الله عز وجل: يا أيها المدثر. المدثر أصلها المتدثر، ثم أدغمت التاء في الدال. والمتدثر يعني الذي غطي بالدثار، يعني غطي بكساء أو نحوه، لأنه أتى إلى خديجة رضي الله عنها وهو في غاية الفزع، ولأجل ذلك كان يطلب شيئا يغطى به، فقال: دثروني، فسمي المدثر. وفي رواية أيضا في الصحيحين قال: زملوني زملوني، وهي قريبة في المعنى من دثروني. إذن سمي أو قيل له عليه الصلاة والسلام المدثر لهذا السبب، أنه جاء فقال: دثروني، فدثر عليه الصلاة والسلام قال وصبوا علي ماء باردا أيضا حتى يخف ما أصابه عليه الصلاة والسلام. قال يا أيها المدثر قم فأنذر. النذارة بمعنى الإنذار. قال ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. الإنذار الأصل فيه أنه إعلام بمواقع الخيفة، وقيل إن الإنذار هو الزجر عن القبيح، وهذا بخلاف البشارة. البشارة يقابلها النذارة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينذر عن الشرك، قم فأنذر، يعلم الناس التوحيد ويبين لهم خطر ضده، ويبين لهم مغبة الإعراض عن التوحيد، لأن الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قوما مشركين، إضافة إلى يعني ممن كانوا من الوثنيين أو كانوا من أهل الكتاب الذين وقعوا أيضا في الشرك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينذرهم عن الشرك ويأمرهم بالتوحيد ويعلمهم إياه. نعم أعد. السلام الله عليكم. قال رحمه الله ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد. وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد. يكبر الله عز وجل، وهذا تعظيم بالتوحيد، والتكبير شعار المسلم. يكبر الله عز وجل في أحوال كثيرة، في أذانه، في إقامته، في صلاته، في عيده، في غير ذلك، يكبر الله عز وجل. والتكبير كما قال المؤلف رحمه الله تعظيم بالتوحيد. يكبر يعني يعظمه بالتوحيد، سواء كان هذا متعلقا بتوحيد الربوبية فهو يعظم الله عز وجل في ربوبيته، فيعتقد أنه سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، هو المدبر لكل شيء، وكل ما سواه فإنه لا يملك من الأمر شيئا. هذا هو تكبير الله عز وجل في ربوبيته، كذلك تكبيره في ألوهيته. فيكبر الله عز وجل في الألوهية، حيث يعتقد أنه سبحانه وتعالى المستحق للعبادة دون ما سواه، يعظم بهذا. وأما ما سواه فإنه ليس له من هذه الألوهية شيء، فهذا تعظيم له في الألوهية، كذلك تعظيم له في الأسماء والصفات. فأسماؤه أعظم الأسماء، وأسماؤه أحسن الأسماء، وله جل وعلا المثل الأعلى يعني الوصف الأعلى. فصفاته تبارك وتعالى الصفات المثلى العظيمة التي لا نظير لها. فالله عز وجل في ذاته أكبر من كل شيء، وفي صفاته هو أعظم من كل شيء. كذلك يعظم الله سبحانه وتعالى في قدره، فإن قدر الله عز وجل عدل كله وحكمة كله، والله عز وجل منزه عن العبث، له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، منزه عن الظلم، بل قد حرم الظلم على نفسه عليه الصلاة والسلام. كما أنه يعظم في شرعه، حيث إن شرعه الذي شرعه وأنزله على رسله وبينه في كتبه هو أعظم الشرائع وأفضل ما يعيش الإنسان عليه في هذه الدنيا. فالسعادة بحذافيرها مكفولة لمن سار على شريعة الله عز وجل. يجب تكبير الله عز وجل في شرعه، ويجب تعظيمه سبحانه وتعالى في شرعه. إذا قال الإنسان الله أكبر عليه أن يستحضر ذلك كله. أيضا وهو الأمر السادس، أن يكبر الله سبحانه وتعالى بأن ينزه عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى. ينزه عن العيب والنقص والسوء، فالشر ليس إليه سبحانه وتعالى بوجه من الوجوه، وينزه أيضا ويكبر عن أن يكون له شريك أو أن يكون له مثيل أو أن يكون له مساو. هل تعلم له سمية؟ ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء. فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تجعلوا لله أندادا. إذن هذه المعاني الستة ينبغي استحضارها إذا كبرت الله يا عبد الله وربك فكبر. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك عن الشرك. قال: وثيابك فطهر. اختلف العلماء في المراد بالثياب. قيل إن الثياب بمعنى النفس، لأن الإنسان يلبس الثياب على ذاته وجسده ونفسه، فعبر عن النفس بالثياب. ومن هذا قول عنترة: فشككت بالرمح الأصم ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرم، يعني نفسه، طعنته هو في ذاته في جسده. فعلى هذا يكون معنى قوله وثيابك فطهر، يعني نزه نفسك عن الذنوب والمعاصي، وأعظم الذنوب والمعاصي الشرك بالله سبحانه وتعالى. وقيل إن الثياب هي الأعمال كما بين المؤلف رحمه الله، والمعنى قريب إلى الأول. وقيل إن الثياب ها هنا هي الثياب الحسية، وثيابك فطهر، لأن أهل الجاهلية ما كان لهم عناية بالتنزه عن النجاسة، ما كانوا يبالون بذلك. فجاء الإسلام بالطهارة والنقاء والنزاهة، فأمر عليه الصلاة والسلام، الأمر له أمر لأمته، بضرورة الرعاية لهذا الأمر وهو النزاهة وتنظيف الثياب من النجاسة. وهذا مما استدل به الشافعي رحمه الله وغيره على اشتراط إزالة النجاسة في الصلاة: وثيابك فطهر. وقيل إن الثياب هي الثياب أيضا المعتادة، وتطهيرها برفعها وتشميرها، يعني ألا تسبل ثيابك، ألا تمس الأرض، لأن هذا فيه تنزيه لهذه الثياب، لأنها إذا نزلت فإنه لا يؤمن أن تلاقي شيئا من الوسخ أو النجاسة. فكان هدي الشريعة رفع الثياب، ثياب الرجال. أما النساء فالمصلحة بإرخاء الذيول أرجح، فأمرت المرأة بماذا؟ بأن ترخي ثيابها. أما الرجل فإن هذه المصلحة التي هي التنزيه لا يدافعها أو لا يعارضها مفسدة، وبالتالي أمر بها. وبالتالي فإن على الإنسان أن يرفع ثيابه: وثيابك فطهر. ولذا في صحيح البخاري لما طعن عمر رضي الله عنه دخل عليه شاب يعوده، فلما أراد الخروج لاحظ عمر رضي الله عنه أن ثيابه تكاد تمس الأرض، فدعاه. سبحان الله، عمر خليفة المسلمين والوضع في غاية الحرج، يطعن عليه رضوان الله، ويدرك أنه قد دنا أجله، والمسلمون في حالة عصيبة، والبلاد الإسلامية أحوالها ما تعلمون من تربص الأعداء، فالخطب جلل. في تلك اللحظة ما غفل عمر رضي الله عنه عن التنبيه على هذه المعصية وهي الإسبال، قال: ردوه. طلب أن يعود إليه وقال: يا ابن أخي، ارفع ثوبك، فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. في بعض نسخ البخاري أنقى، وفي بعضها أبقى، لأن هذا الإسباب ربما يكون سببا ليش يهترئ هذا الثوب، فهو أنقى وهو أيضا أتقى. وتلاحظ أنه ما سأله هل أنت تفعل هذا من الخيلاء أو بغير الخيلاء، وإنما أمر عليه رضوان الله أمرا مطلقا، قال ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك، إذن وثيابك فطهر. المقصود أنه لا حرج والله أعلم أن تحمل هذه الآية على تلك المعاني جميعا، فإذا أمكن حمل الآية على أكثر من معنى والآية تحتمل ذلك، وهذه المعاني معاني ترجع إلى شيء صحيح وحق، فلا حرج في أن تحمل الآية على هذه المعاني جميعا. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: والرجز فهجر، الرجز الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. نعم. قال: والرجز فهجر، وها هنا قراءتان سبعيتان، الرجز والرز، وكلاهما بمعنى واحد، لا فرق بين الرجز والرز. واختلف العلماء أيضا في معنى قوله والرجز فهجر. ذهب طائفة من السلف، وهذا مروي عن ابن عباس وجماعة رضي الله عنهما ورحمة الله على هؤلاء السلف، أن الرجز يعني الأصنام والأوثان كما ذكر المؤلف رحمه الله، فيكون المراد الكف عن الشرك والنأي عنه، الابتعاد عنه، تهجرها، لا تعبد إلا الله سبحانه وتعالى. أما كل ما يعبد من دون الله فيجب أن تكفر به، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. آية عظيمة في التوحيد، الرجز فهجر. وقيل إن الرجز الذنوب والمعاصي، يجب على الإنسان أن يجتنبها وأن يبتعد عنها، وهذا قريب من الماضي، لأن الشرك أحد أفراد المعاصي، أليس كذلك؟ الأصل في المعاصي أنها كل ما عصي الله سبحانه وتعالى به، والشرك أعظم ذلك، فهذه أيضا لا تخالف التفسير الأول. وقيل إن الرجز عذاب الله، فكأنه قال دع السبب الذي يؤدي إلى أن يقع عليك عذاب الله، والرجز فهجر، لا تفعل الأسباب المقتضية للعذاب. نسأل الله أن يعافيني وإياكم من عذابه. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. نعم. مكث على هذا عليه الصلاة والسلام في مكة 13 سنة، ثم إنه صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة ومكث بها 10 سنين. كما قلنا إنه مكث بمكة لا يدعو إلا إلى التوحيد، حتى الوقت الأخير من بقائه بمكة فرضت عليه الصلاة، والصلاة فرضت ليلة الإسراء والمعراج بالاتفاق، والعلماء مختلفون اختلافا طويلا متى كان ذلك، والمؤلف كما سمعت جعلها متى؟ ها، قبل الهجرة بكم؟ ب3 سنين، وهذا أحد الأقوال، والمسألة فيها أقوال كثيرة، 10 أو أكثر. قيل إن ذلك كان قبل الهجرة ب3 سنين كما ذكر المؤلف، وقيل إن ذلك كان قبل الهجرة ب5 سنين، وقيل إن ذلك كان قبل الهجرة بسنة. ابن حزم ينقل الإجماع على هذا، واختار هذا جمع من العلماء، وقيل إن ذلك كان قبل الهجرة ب16 شهرا، وقيل إن ذلك كان قبل الهجرة بغير ذلك. المهم أن في المسألة اختلافا طويلا، والعلماء رحمهم الله كل استدل بشيء، والمؤلف رجح ذلك. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة على ما ذكر المؤلف ب3 سنين أمر بالصلاة، لما أسري به عليه الصلاة والسلام من مكة إلى بيت المقدس، ثم بعد ذلك عرج به إلى السماء. وهذه من أعظم الآيات ومن عجيب البراهين على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، آية عجيبة. الحق الذي لا شك فيه والمقطوع به وما عليه جماهير العلماء أن الإسراء والمعراج كان بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وروحه، بمعنى أنه في ليلة واحدة عليه الصلاة والسلام أسري به على البراق إلى بيت المقدس. هذه المسافة التي تقطع في كم؟ في نحو شهر. في ليلة واحدة عليه الصلاة والسلام وصل إلى بيت المقدس وربط هذا البراق ثمة وصلى بالأنبياء، ثم عرج به بالمعراج إلى ما فوق السماء السابعة، إلى محل رفيع جدا، حتى إنه سمع صريف الأقلام، حتى إنه رأى النور الذي هو الحجاب الذي جعله الله سبحانه وتعالى حاجبا له عليه الصلاة والسلام، فلا يرى عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما سئل عن رؤيته لربه قال نور أنا أراه، يعني ثمة نور فكيف أراه. المقصود أنه بلغ إلى هذا القدر العظيم. ومعلوم أن كثف السماء الواحدة كم؟ 500 عام يقضيها الذي يقطعها حتى ينتقل من سماء إلى سماء، يحتاج إلى 500 عام من المسافة الشاهقة والبعيدة، ومع ذلك عرج به إلى هذا القدر العظيم. وكلمه الله عز وجل، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم كلام ربه، وأمر بالصلاة. ثم نزل من هذه المسافة الشاهقة، ثم عاد من بيت المقدس إلى مكة. كل ذلك كان في ليلة واحدة، وهذا يدلك على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى، وأنه على كل شيء قدير، وأنه لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. وأنبه هنا إلى أن بعض الناس يزعم أن الإسراء والمعراج إنما كان رؤية منامية، وهذا قول باطل من أقوال أهل البدع. وبعض الناس يزعم أن ذلك كان بروحه، وهذا قول مختلف عن سابقه، وهذا خطأ من قائله. والحق الذي لا شك فيه أنه أسري به وعرج به عليه الصلاة والسلام بجسده وروحه صلى الله عليه وسلم. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة في تلك الليلة بالاتفاق، فصلى في مكة المدة من تلك الليلة وإلى هجرته، على الخلاف أهي سنة أو 3 سنين أو سنة وأربعة شهور أو أكثر من ذلك أو أقل من ذلك. المقصود أن هذه المدة مكثها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يصلي خلالها إلى بيت المقدس. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كما عند الحاكم في المستدرك أنه كان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، ما استقبل النبي صلى الله عليه وسلم في صلواته الخمس، يعني ما أمره الله عز وجل باستقبال بيته المحرم أثناء صلاته بمكة، بل ولا في المدينة إلا بعد مرور 16 شهرا أو 17 شهرا. يعني مكث النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصلون إلى بيت المقدس المدة من ليلة الإسراء وإلى الهجرة، ثم بعد الهجرة إلى 16 أو 17 شهرا، ثم بعد ذلك نسخ ذلك وأمر صلى الله عليه وسلم أن يتوجه إلى الكعبة، أن يتوجه إلى الكعبة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. والهجرة الانتقال. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل غدا إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.